طيب في الحياة ترى الحياة تتبسم وطل من ذوي الخمائل قد هما. طيب في الحياة ترى الحياة تتبسم وطل من ذوي الخمائل قد هما. أسرى النسيم يهز عقف عبيره والماء في عطف الجداول تمتما والنبت قد شق الثرى فعيونه تاقت إلى ضوء تألق في السماء. ظل يسكب في اللمى وبكى الغمام من الفراق مشابتا في الأرض يضحك جرحة وتلوما. وتطاولت شم الجبال ونافرت قمم التلال فلم تكن أبدا كما. والماء في عطف الجداول تمتما والمؤمن طلع الوجود مسلما. أهلا بمن حاز الجمال مسلما فجفت لطلعته الجبال وأدعمت إذ كان منها في الحقيقة أعظما. ورأى الحياة بنظرة قدسية وبها إلى عز المهيمن قد سما. كشف الحجاب عن الغيوب فأشرقت سبل الهداية.